يرلهلك ديجا يقز يقوم يغلق وعواز ولقى نغراو يرلهلك ديجا يقز يقوم يغلق وعواز ولقى نغراو يرئيس من دقم هرز ميدغليتي تايت حسب ديجتي الصورة عبريت الدون رئيس ميرارا ويدي تراجون هاد سرشنا عبريت الدون رئيس ميرارا ويدي تراجون هاد سرشنا خاص عطل غرفي تتسونات فوش الدام لما رح صيغات فغاق جونتي لبغي داعوك وزوي ترارام لما رح صيغات فغاق جونتي لبغي داعوك وزوي ترارام دقني وتسفكن الهذور لما نسروغ العرور يقمض نصوت دقني وتسفكن الهذور لما نسروغ العرور يقمض نصوت يتلقي مغل الهذور لما يسن وقرر داش يسوى دمور والغازي كان انزل اسم الموت اغي حزم الرام القسطة مطوط وقد غازي كان انزل اسم الموت اغي حزم الرام القسطة مطوط سوى الصيف الحذر يلهم كولو نقم الزوت في اللي ما تشيب بسان ورد اللي يروزي كان يبان غد زهوت في اللي ما تجيب بسان ورد شق واروزي كان يبان غد زهوت شنغيم ذانن سسويت جحر شاون وغص عذران ورسف شنغيم ذانن سسويت جحر شاون وغص عذران امرت فره ويدا من مجدن يمذن اذ مجدن ريفري وران الزير عزيزن سوق سرت كفان اندي يقيمن سيسي رسام انتي عزيز سوق سرتك فام انتي قيمة تيسك رسام بوحوة صارتي لاعب نقمش من راديو والي يكسي زمانك اتقلوين في ولفني وكنس يضلق هاين تيشر وطرغام أجبرو وين في ولفني وكنس يغلق ذايم تيشر وطرغام أجبرو وين في ولفني وكنس يغلق ذايم تيشر وطرغام أجبرو وين في ولفني وكنس يغلق ذايم تيشر وطرغام